عليهم سلطان الحكومة المصرية، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ وهنا بقى في السعودية وهنا وهنا وهنا وهنا سلطان الحكومة المصرية مش عليهم، ومع ذلك ردوا على من أباح الفوائد الربوية بتاعت البنك، ردوا عليه وعجبوه وردوا عليه رد علمي وشدوا عليه، لكن جروا واحد من الكفر لا السبب، عشان هم علماء وعارفين قيمة التكفير وأن هذا مما إيه يحدث فيه الخلاف، قد يكون الأمر عنده فيه شبهة لكن تكفير أعوذ بالله بالكم ولا لا. وأنا قرأت في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التي يصدرها مجمع المنظمة الذي كان يقصد الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، إنه كانوا يتناقشوا موجودين وقام من أباح الفوائد الربوية يتكلم، فقالوا له عند جديد؟ قال لا. قالوا وقد رد عليك كل علماء العصر، اجلس يا شيخ، المسألة مناقشة علمية وانتهى، لكن محدش يكسر من قال بهذا القول. واضح الكلام؟ احنا عايزين نوضح ليه بنبسط الامور دي وليه بفتحها، عشان طالب العلم يبقى عارف اما يجي يقرا الاجماع اللي اجمع عليه العلماء ان من حرم ما احل الله يرقص ومن احل ما حرم الله يرقص، هذا امر متفق عليه، لكن الامر اللي يكون موجود لان قضيه الاستحلال المقصود بها ايه؟ المقصود بالاستحلال تكذيب الله ورسوله، خدتوا بالكم ولا لا؟ قضيه الاستحلال مش قلنا في بدايه الكلام، قضيه الاستحلال يكفر المستحيل انه كذب الله ورسوله، واخدين بالكم؟ طب اللي يجي يقول الفوائد البنكيه حلال، هل هذا كذب الله؟ قال لك لا، ده مش هو ده اللي ربنا قاله. وطبعا قضية القلوب ربنا أعلم بيها، احنا ما بنتكلمش عن القلوب، احنا بنتكلم عن الحكم الذي يحكم به على الظاهر بتاع الإنسان، لأن ما ثبت إيمانه بيقين أو إسلامه بيقين لا يحكم عليه الكفر إلا بإيه؟ بيقين، واضح؟ ولذلك ما كفر العلماء الأحناف الذين أباءوا النبيذ، مع إن شرب النبيذ مش النبيذ اللي في عصرنا، النبيذ القديم ان ينزل التمر في الماء، لكن احنا عندنا نبيذ اسمه نبيذ، لكن هو خضره وعروفه انه خضره، لكن النبيذ عند علماء المدينه وكافه اهل العلم وعلماء الحديث، هذا النبيذ خمر ولا لا؟ خمر، وما اكثر كثير فقليل حرام، اتخلف في ذلك الامام ابو حنيفه وقال ان الخمر هي عصير العنب بس، أكد من خطر هي عصير العنب بس، والأحناف في هذا مذهبهم مخالف لمذهب الجماهير. هل يجرؤ حد يقول أبو حنيفة كفر أو الأحناف كفروا لأنهم يبيحون الخمر؟ لا أعوذ بالله. إباحة الخمر يقول دي خمر وأنا بحللها، يبقى بقول لك إيه؟ دي مش خمر، زي ما ده بيقول لك دي مش ربا، واضح الكلام ولا لا؟ مع حين يبيح مستبيح الخمر كان ومستبيح الربا باجماع الدنيا، لا لا يخالف في ذلك عالم من علماء الاسلام على الاطلاق، واخدين بالكم ولا لا؟ لا لا يخالف في ذلك عالم من علماء الاسلام على الاطلاق، لا في القديم ولا في المعاصر، ولا اتصور ان اجد عالما يخالف في هذا، لانه بيكذب الله والرسول عليه الصلاه والسلام مباشره، لكن لما يقول لك هذا النبيذ مش ده الخمر اللي ربنا حرمه وعشان كده ده حلال، كلام غلط ولا صح؟ خطأ، لكن كفر؟ لا، واضح الكلام؟ كويس، نرجع له. قال: وأيضا فلا خلاف بين المسلمين، هذه الكلام ده نبقى فاهمينه، وبنمشي معاه كده إيه؟ درجة درجة، علشان نستوعب لأن القضايا دي هي دي اللي بيحصل على الناس التلبيس من خلالها، بيلبس على طلبة العلم من خلالها، فإحنا عايزين نمسك المسألة ألف بيت، واحدة واحدة كده، بنتعلم واحدة واحدة وبنقرأ مع بعض، وبنتعلم مع بعضينا واحدة واحدة إن شاء الله. فهنا بيقول ايه؟ وايضا فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهرة المتواترة اللي المعلوم ومعلوم من الدين ايه؟ بالضرورة لا الاشتراك، والمحرمات الظاهرة المتواترة، يبقى المحرم اللي ما فيش عليه خلاف، الحلال الاوامر والحلال اللي ما فيش فيه خلاف، واخدين بالكم؟ ونحو ذلك

أمانة حمل كتاب الله تعالى بعد أن نحي بنو إسرائيل من حمل الأمانة، مش كده؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلى آخر سورة الزبور. وكذلك لما يقول سبحانه الذين قال لهم الناس، من دول المنافقون معروف أسمائهم، إن الناس أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى عندي في كلمات بيبقى المقصود بها ايه؟ خصوص نفس الكلام هنا. وما كانش الشيخ الامام ابن ابي العز اكشلنا في هذه الايه؟ المتاهة والاصل. جاب اشكال واراد ان يقول فقالوا فاشكالك فلن يقول لك. واخدين بالكم ولا لا؟ واعود الى الكلام مرة اخرى انا علشان تبقوا مستوعبين الكلام، لان احنا ماشيين احنا كنا ممكن نقرا الكلام ده زي ما بعضنا بيفعل ونقول لكم المفهوم منه. انا عاوز الهدف من دراستنا لكتب اهل العلم بالعلم التعلم اولا، لكن في حاجه ثانيه، كيفيه التعامل مع الفاظ وتراكيب واستعمالات اهل العلم. بيكتبوا ازاي وتفهم كلامهم ازاي وبيتناقشوا ازاي وبيفكروا ازاي، لان الكلام ده نتيجه تفكير. خلي بالك واحنا للاسف ما تعلمناش في مدارسنا كيفيه التفكير السليم. خلي بالك اللغه دي اما كتبت بالاسلوب ده، اللي كتب هذا الاسلوب مش صاحبه له اسلوب تفكير معين، لا ده له اساليب في التفكير. عايز تعرف كيفيه اسلوب تفكير ابن ابي العز، حل المفرداته وحل التراتيب كلامه، تقدر تقف على الخلفيه العقليه التفكيريه اللي كتبت الكلام. مش هدفي ان اوصل لمعنى الكلام عموما كده، باخدها بضبش واقول انا فهمت ان السياق كذا. لو عايز تفهم عقليه وتفكير الامام ابن حجر، حل الكلام وحل الالفاظ وحل التراكيب، تقدر تقف على كيفيه التفكير اللي كان بيفكر وعقليه الرجل ده كيف كان يفكر. مع الكتابه دي اقر لايه؟ للتفكير. ده ما بيفرقش زي حبايبنا المعاصرين قص ولزق، لا الناس دي كانت بتفكر. يخدم العلم ده عامل زي النحل اللي بيلف على الفطور، لف وبعد ما يلف النحل ده بيعمل ايه؟ بيحول لعسل شديد. ده بيحولونك للكلام ده، ده خلاصه تراث الاولين من علمائنا السالفين رضوان الله عليهم اجمعين. ابن تيميه عايز تعرف الخطه اللي بنقول عليها، اقرا مقدمه المتنبي للعلامه الكبير الفقيه اللغوي الامام محمود محمد شاكر رحمه الله عليه، عشان تعرف كيف تقرا، تعرف ازاي تقرا كتب العلماء، وازاي تعرف تكتب، وازاي تعرف تفهم. واضح يا اخوانا؟ فاحنا هدفنا من القراءه مش ان احنا بناخد خلاصه الامر العلمي ونطلع بيه خلاص عرفنا المعلومه، لا احنا عاوزين نفهم كيفيه التفكير عشان احنا نحاول نفكر زي هؤلاء. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ يقول هنا وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. مستهيئ نقف على دي النهارده عشان تتعبوا نكتب لي هذا القول ماشي. يعني لو في حاجة خاصة بالكلام اللي قلناه احنا عينينا بإذن الله. أخونا بيقول لي ما هو الحكم الشرعي في من سبني أو سب أمي أو أبي حيث كنت أظن أن أسبه كما سبني؟ يا أخي لو قال لك كل أول أنت كذاب وقليل الأدب تبقى أنت كده رجعت، لأنك قلت له الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ان هو كذاب وقليل الادب، واخد بالك؟ لكن لما تيجي تقول له ابوك وامك فيهم انت كذبت وربما كنت قاذفا، يعني هو قال ابوك كذا تيجي تقول له ابوك كذا، انت هو ارتكب اسم وانت ارتكبت اسم، لكن انت عارف تاخذ انت انسان قليل الادب وكذاب، كذبت وقليل الادب، انت كده ثبته بس السبب مش هتعاقب عليه. ليه؟ لانه ده حق، انت قررت حقا فانت قلت كلام حق في مقابله الباطل بتاعك. الامر الثاني

هناك قيود اخرى غير الاستحلال، لانه الذنب ده لم يستحله، هيقول ايه غير الاستحلال؟ فمش هينفع الذنب لا يذكر صاحبه الا بالاستحلال، او يكون ذنب زي الشرك او الشيخ شرح، يعني الشيخ لما تعرض لشرح كلامه زي ما نقلت لكم من مصدرين، المصدر الاول شرحه للطحاويه لم ينتقد المؤلف، بعدين احنا وضحنا قلنا ان الشيخ قصده بيرد على الخوارج، لكن لو قصده انه لا يكفر بذنب ما لم يستحله على العموم هيبقى مخطئ. احنا ما بنناقش النقطه دي، ولذلك انا قلت ايه حل القصه دي كلها ايه؟ قلتوها افتكروا، قلت ايه؟ عام مراد به الخصوص بس خفت، والشيخ ابن باز فهم هذا، ولذلك لم يستدرك، لان ابن باز لو فهم خلاف ذلك لاستدرك عليه. واضح اخوانا ولا لا؟ فدي انا عايز ارجوك، وبنقول عاوزين نفهم تفكير الناس دي، فما تزعلونيش واحس ان في ناس يعني مش مركزين معايا. صحصحوا يا شباب، صحصحوا. فهمت من الكلام، ربنا يستر، طالما انت اللي فهمت ان الخوارج يكفرون بالذنب كويس، والمقصود بهذه الذنوب هي الذنوب العمليه فقط لا الاعتقاديه، فهل هذا صحيح؟ لا، انا قلت لك خفت من فهمك. اذا كانوا بيكفروا بالذنوب العمليه فان ذاك اولى بيكفروا بالذنوب الاعتقاديه، لان الذنوب الاعتقاديه اللي هي ايه بقى؟ الذنوب الاعتقاديه اللي هي يعني واحد دلوقتي منافق، الخوارج كفروه، شك في دين الله، الخوارج كفروه، واحنا بنكفر، واضح الكلام ولا لا؟ لكن خلافنا معهم في ايه؟ ان هم جم على الامور التي لا تكفر وجعلوها تكفر، فهمت ولا لا؟ واخذوا بعض النصوص على ظهر، لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن خرجوه من الايمان والاسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ اي ذنب من الذنوب، اي حكم، ومن لم يحكم اذا انزل الله اولئك هم الكافرون، ما هو ده ذنب؟ جعلوا ايه؟ وذلك الامام الشارح هيجيب لك دلوقتي بعد كده النصوص في ظاهرها تكفير مرتكب الذنب، اخذها الخوارج على ظاهرها، يعني اتكلموا بين ان ده الظاهره الذي قصدوه ان شاء الله تعالى. بيقول لي ارجو اعاده الجواب عن الاشكال الذي ذكره الشارح باختصار. لا ارجع بقى للتسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رقم الفرد المسؤول وفتح الباري الجزء العاشر.